هذه قصيدة كتبها الشيخ الوليد المقدسي تقبله الله أيام سجنه، والقصيدة مؤثرة جدا. ويبدأ الشيخ ويقول: أيا إخواننا والسامعون، نطمئنكم بأننا صابرون، على درب الجهاد ثابتون، من النصر القريب واثقون، قضى الرحمن في أم الكتاب بأن يبلي جميع العالمين، قضى ربي برحمته قضاء ونحن بما قضاه مؤمنين، نعوذ بربنا من أن نحيد عن الدرب القويم فنستكين، ومن ضعف ومن وهن وهون، ومن أن نكتم الحق المبين، ونسأله الثبات إلى الممات، وصبرا موصلا للموقنين، كذا حفظا لعبد قد توارى يفر بدينه من باطشين، مع الفرج القريب لكل آسرى ونصر عاجل للمسلمين، تعلو راية التوحيد سلما وقهرا رغم أنف الكافرين.